اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه من الآيات الدالة على الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهو الركن السادس منها. وقوله سبحانه خلقناه، الإشارة إلى أن كل الأشياء خلقها الله تعالى، الله خالق كل شيء، والخلق من القدر، فإن الله تعالى هو الخالق، وهذا مرتبة من مراتب القدر. وقوله سبحانه بقدر من معانيه خلقناه بتقدير لا يزيد ولا ينقص، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الأجال معروفة، وكل شيء له نواميس وله سنن وله أسباب، وأيضا من ذلك أن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكثير من الناس يحتجون بالقدر، ولا شك أن القدر هو سر الله تعالى في الأرض. وكان بعض السلف يقول: كل الناس إذا ذكر القدر أمسكوا إلا أنا، فإنه فتح لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، كما ذكر ذلك وشرحه الإمام ابن تيمية في كتابه العبودية. فهنا قول سبحانه خلقناه بقدر، هذا في جانب الإلهية الذي لا يدركه البشر، ولذلك القدر لا بد فيه من نوع من التسليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق وكل شيء بإرادته، ولا يقع شيء إلا بعلمه سبحانه، ولو شاء الله ما أشركوا. ففي النهاية لا بد أن يكون عند الإنسان نوع من التسليم، ولكن القدر أيضا لا ينافي إرادة الإنسان وفعل الإنسان وإحساسه الضروري القطعي بأنه يفعل ما يريد. فليس أحد منا يشعر بأن هناك قوة غيبية تجبره على شيء وهو لا يريده. أنا أريد أن أتكلم فأتكلم، وأريد أن أحمل القلم فأحمله، وأريد أن أضعه فأضعه، وأريد أن أشرب الماء أو أرفع الكاس أو أكلم هذا أو ذاك، أو أحمل الورق أو أضعه، أو أقوم أو أقعد، أو آكل أو أشرب، وآتي على خيارات عديدة لي في الحياة. عندي عدد من الكليات أريد أن أختار واحدة منها، أو عدد من البنات أريد أن أتزوج واحدة منها، أو عدد من الدول أن أريد أن أسافر إلى واحد منها، أو بوفيه طعام أريد أن أختار منه ما يعجبني. فالإنسان عنده دائما خيارات كثيرة جدا في هذه الحياة، يشعر بداخله بأن هناك ضرورة أنه هو الذي يختار الذي يحبه والذي يعجبه. هذا هو الحال بالنسبة لغالب الناس، والأكثر يستحق منهم. القليل من يكون عنده مشكلة معينة أو عنده إحساس داخلي بأن لديه معاناة نفسية تجعل نوعا من التكدير في هذا، وإلا فالإنسان مختار، يختار ما يفعل، وبناء على هذا الاختيار البشري يعاقب الإنسان أو يجازى. أهل الجنة بما كنتم تعملون، وأهل النار ما كنتم. نعم، أهل الجنة بما كنتم، أهل النار ما كنتم، لأنه ما في زيادة عليهم، ما كنتم تعملون. فإذن هنا الإنسان يدري أن القدر ليس سبباً للاستسلام أو للتهرب أو إلقاء تبعات أعمالنا على القضاء والقدر. إذا أخطأنا بدلاً من أن نعترف بالخطأ نقول هذا كان قضاءً وقدراً، أو نترك السعي وبذل الأسباب وتحقيق النهضة والتقدم والعلم والمعرفة والمنافسة في ميادين الحياة محتجين بالقدر. طيب الكافرون الذين نجحوا وحققوا، ليس هذا قضاء وقدرا أيضا؟ فلماذا قدرهم كان هكذا وقدرنا مختلف؟ هذا مما يدل على أن من أعظم الأخطاء الكبيرة سوء توظيف مسألة القضاء والقدر في الاحتجاج عليها على المعايب وعلى الذنوب وعلى الأخطاء، وإنما القضاء والقدر يحتج به كما يقول العلماء في المصائب لا في المعايب. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة، موت قريب، أو شيء خارج عن إرادته، هنا يحتج بالقدر حتى يؤمن بالله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أما أن نجعل القضاء والقدر تكأه نهرب إليه من مواجهة مسؤولياتنا التي الله تعالى كلفنا بها وأمرنا بها، ولو كان الإنسان مجبورا جبرية مطلقة لم يكن للأمر الشرعي ولا للنهي الشرعي معنى، وإنما أمر الإنسان أصلا ونهيه في القرآن والتكليف هو دليل على أن الإنسان قادر على ذلك، وأنه مختار، وأنه يستطيع أن يفعل أو لا يفعل. فهذه من الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يرعاها بصورة جيدة، وألا يجعل فكرة أو مسألة القضاء والقدر تكون سبباً في قعوده عن العمل أو في تأخره أو في كثرة التفكير أيضاً والجدل حولها بما لا طائل تحته. ولهذا قال سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وذلك قوله واحدة أي كلمة واحدة، وهي كلمة كن كلمح بالبصر. ومن ذلك الساعة أيضا التي ذكرها هنا، ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر، هو أقرب، ولكن هذا للتقريب للناس. لما يقول كلمح بالبصر يعني مثل ما تغمض عينك وتفتحها أو تلمح بسرعة، هذا يقع أمر الله سبحانه وتعالى. فهو يقول أقرب من ذلك، لكن هذا لتقريب الأمر إلى عقولنا. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أهلكنا الذين من قبلكم أفلا تعتبرون بهلاكهم؟ قال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر. مكتوب. الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة، الزبر هو الكتابة. فالله تعالى يقول: كل شيء فعلوا في الزبر، مكتوب عندهم محصى، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطور، مكتوب في السطور، صغير وكبير، كل الأشياء، أحوال الأمم، أحوال الأفراد، الكلمة، النظرة، كل شيء، إلا اللغو الذي ليس فيه حساب ولا تكليف ولا ثواب ولا عقاب. وهنا لما يذكر الله تعالى هذه الأشياء ليس من أجل أن نتجادل نحن إيش معنى مكتوب وإين مكتوب وفي وما هذا الكتاب وما شكله وما لونه، وهل هي كتابة حقيقية مثل الكتابة التي نعقلها نحن أم شيء مختلف، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا غيب. المقصود من ذلك أن يكون في قلوبنا يقظة، إنه ترى ما يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ترى كل شيء مكتوب. يعني أنا مثلا لما أشعر بأن كل ما أفعله مكتوب فعلا، هناك أناس يسجلونه علي، يتغير أسلوب الإنسان في التعامل. ومن ذلك إن الإنسان لو كان في مكان توثيق، يعني موظف وضع على جهاز الهاتف يرد على المراجعين، ويعرف هذا الموظف أن في جهاز تسجيل من قبل الإدارة يسجل كل المكالمات، هذا الموظف لن يستغل موقفه مثلا بمعاكسة فتاة، ولن يسيء التعامل مع مراجع، ولن يرفع صوته، بل سوف يكون صبورا حليما، ولا لا؟ ومع الوقت هذا الإنسان يتعود أن يصبح ذا خلق جيد في التعامل مع الناس، حتى لو رفع الجهاز ربما يظل هذا الإنسان، لأنه تعود خلال فترة طويلة جدا على التعامل مع هذا الجهاز، وهو يشعر بأن هناك تسجيل، فحتى لو رفع جهاز التسجيل يظل هذا الإنسان منضبطا. طيب كذلك لو كان الإنسان في منطقة مكتوب عليها أن المكان مراقب بالكاميرا، هنا لن يمد الإنسان يده إلى سلعة ليسرقها، ولن يقوم بالتحرش بامرأة موجودة، ولن يتصرف بما لا يليق، وكل هذا من شأن البشر. فحينما يستقر في ذهنك أن الحياة كلها هي عبارة عن توثيق مطلق بالصوت والصورة لكل شيء، ولهذا الله سبحانه يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني يوم القيامة، ويرى الإنسان عمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يرى العمل ويرى ثواب العمل وجزاء العمل. هذا هو المقصود إذن من الإشارة إلى أنه مسطور ومكتوب، وختم سبحانه بهذا الختام العظيم الرائع الجميل: إن المتقين في جنات ونهر. في جنات، جمع الجنات وأفرد النهر، والمقصود وإن كان مفرداً إلا أن المقصود الجنس، يعني وأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويكفي أن يكون هذا المقعد مقعد صدق، وصف الله تعالى المقعد ذاته بأنه مقعد صدق، إذن هذا وعد صدق، والله تعالى صادق لا يخلف الميعاد، والذين قعدوا هذا المقعد هم الصادقون. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذن الصدق هنا خلق نبيل وخلق نفيس، يريد الله سبحانه وتعالى ممن ينتظرون هذا المقعد الصدق أن يتحلوا به ويوصفوا به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مقعد صدق. عادة الملوك عندهم ناس يقدمونهم في مجالسهم، ندماء وجلساء، ولهم مقاعد خاصة، هذا مكان فلان وهذا مكان فلان، وفما بينهم ثقة وأمانة. الله سبحانه وتعالى يذكر للمؤمنين في الدار الآخرة حتى للبسطاء والمتواضعين والفقراء وغيرهم، هذا ليس خصوصية لأحد، لكل لمن شاء منكم أن يستقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهو مليك، وهذا أبلغ من ملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهم في مقعد الصدق، وعد الحق الصدق الذي كانوا يوعدون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا وإياكم مقعد الصدق. شيء عجيب فعلا أن تكون سورة كاملة من القرآن الكريم اسمها سورة الرحمن، وأن يختار الله تعالى سبحانه هذا الاسم بالذات ليجعله افتتاحا لهذه السورة، اسم متضمن لصفة الرحمة، واسم منفرد لا يسمى به غير الله عز وجل، بخلاف بقية الأسماء كالرحيم أو العزيز أو الحكيم، فإنه قد يوصف بها بعض العباد، أما الله والرحمن فهما اسمان لا يسمى بهما إلا الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هذا التخصيص لهذا الاسم في كثير من الإيحاءات والمعاني، كتب ربكم على نفسه الرحمة، التعرف إلى الله تعالى برحمته، الطمع في رحمته، الشعور برحمته في كل ما حولنا، انتظار رحمته سبحانه، وهو يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فلنظن بربنا الرحمن الرحيم أن يسرع إلينا بالخير، وأن يفيض علينا من جوده وبركته ورحمته، وأن يعفو عن ذنوبنا، وأن يستر الكثير من عيوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجمع شملنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. التعرف إلى الله تعالى من خلال هذه البوابة الرائعة الجميلة، بوابة الرحمة، هو معنى جميل، وهو لا ينافي أبداً الخوف. ولهذا سورة الرحمن ذاتها تضمنت تلك الآية العظيمة، وهي قوله سبحانه: من اللي تلا الآية عشان طيب، هذا كتاب مع الله، وهو في أسماء الله الحسنى بالمناسبة، وتكلمت فيه كثيرا عن صفة الرحمة. يقول ربنا سبحانه الرحمن في مطلع السورة، وهذه السورة هي سورة مكية أيضا على القول الراجح، وعدد آياتها 78 آية أو 77 آية، باعتبار أن الرحمن عند بعضهم لا تعد آية مستقلة، أو 76 آية، ثلاثة أقوال لعلماء العد. وقد قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجري العقد في صلح الحديبية مع المشركين، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ونزلت هذه السورة. فعلى هذا تكون مدنية، ولكن كما قلت أن الراجح أن السورة مكية ولا يلزم أن يكون لها سبب نزول خاص. لكن قريش كانوا لا يصفون الله تعالى بهذا الوصف ولا يسمونه بهذا الاسم. وقد جاء في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في مكة كما في حديث ابن مسعود، وتلاها عليهم عند الكعبة. هنا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن، يستفتح بهذا الاسم العظيم المتضمن لرحمته وأنها صفة له، والمتضمن لإيصال الرحمة إلى عباده. علم القرآن، وتعليم القرآن يشتمل أولاً أنه أعطى العباد القدرات والمعارف والعقول كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، وأنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هذه الآية الكريمة إنزال القرآن، وتضمنت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنت تيسير القرآن للذكر وللعباد، كل ذلك متضمن. خلق الإنسان علمه البيان، فهو الخالق سبحانه، وهذه من نعمه وآلائه. وهذا الخلق منطلق من الرحمة، فبدأ بالرحمن وأنه خلق الإنسان. إذا خلق الإنسان هو رحمة، وهذا شيء جميل في التصور الإسلامي وفي العقيدة الإسلامية. ففي كثير من عقائد الناس الباطلة والمنحرفة يتصورون أن عندهم الآلهة الأسطورية الوثنية التي تطاردهم وتلاحقهم وتحاربهم وتمنعهم من العلم ومن المعرفة، بينما في الإسلام اسم الرحمن يأتي أولاً ليخبر عنه بأنه خلق الإنسان، علمه البيان. والبيان يشمل الفهم والعقل واللغة، لأنه لا قيمة للبيان إذا كان مجرد كلمات وحروف ليس لها معنى. فمن تعليم البيان أن يعطي الإنسان العقل الذي به يفكر ويعرف المعاني ويعبر عنها ويتصورها، فهذا من أعظم البيان. ومن تعليم البيان وضع اللغات وإلهام الإنسان هذا اللغة بحيث يعبر الإنسان فيها عما يريد. ومن البيان أن يلهم الله تعالى بعض عباد أن يكون عندهم قدرة على البلاغة وعلى البيان، ولذلك تجد أن الإنسان الأصم الذي لا يستطيع أن يتكلم يشعر بنقص كبير بالقياس إلى الإنسان القادر على الكلام. فالكلام هنا نعمة كبيرة ومنة، وسبب للتواصل بين الناس، وأداة للتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والبيع والشراء والنكاح والاتفاق والاختلاف والسلم والحرب، وكل الأشياء تبدأ بكلمة. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.